وعلى صحابتي الكرام اهل بيت عيد الرب المستكملين الشرفاء. وبعد السلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه واطل في عمره على عمل صالح. والحاضرين والمستمعين، قال الامام الاجري رحمه الله: باب وجوب الايمان بالشفاعه. اقصد الباب لان هذا واجب حتمي ان تؤمن بالشفاعه، لان هذا الامر قد ثبت في الكتاب وفي السنه، وهذا من اصول الايمان. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمكم الله ان المنكر للشفاعه يزعم ان من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزله يكذبون بها وباشياء سنذكرها ان شاء الله مما لها اصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان، وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزله يخالفون هذا كله ولا يلتفتون الى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الى سنن اصحابه، وانما يعارضون بمتشابه القران وبما اراهم العقل عنده. وليس هذا طريق المسلمين، وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما من حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية. ثم فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله عز وجل لكم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قالها ثلاثا. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلوكم بشبيه القرآن فخذوهم بشبيه السنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وعن عبد الواحد بن سليم قال: حدثنا يزيد الفقيه قال: كنا بمكة من قطانها، وكان معي فخر لي يقال له فخر بن حبيب، وكنا نرى رأي الحفرية، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم، وكان يلزم في كل موسم، فأتيناه فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالفه. فنظر في وجوهنا وقال: من أهل العراق أنتم؟ فقلنا نعم. فتبسم وضحك وقال: أين تجدون في كتاب الله عز وجل؟ قلنا: حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقوله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وأشباه هذا من القرآن. فقال رضي الله عنه: أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ قلنا: بل أنت أعلم به منا. قال: فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل. قلنا: وأين الشفاعة؟ قال: في سورة المدثر. قال: فقرأ علينا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال: ألا ترون حلت لمن لم يشرك بالله شيئا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا، ثم أماته ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا، ثم أحياه ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا، فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه. ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور، فدخل النار فنضح، فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب الماء إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا، فأخرجهم حتى جعلهم في فناء الجنة، ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح، فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلهم في بناء الجنة، ثم أذن للشفعاء فشفعوا فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين. عامة هذا الباب قد عقده المصنف بالكلام على مدارس عظيمة جدا شديدة منيفة تدل لنا على رحمة الله بعباده، وأن الله جل وعلا أكرم على العبد وأرحم على العبد من أمه ومن نفسه، وأن الله جل وعلا بتمام رحمته أنه خلق لكم 99 جزءا من الرحمة المخلوقة، فالرعاء التي أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا تراحم بها الناس، ومن هذه الرحمات العظيمة التي يعني يتصل إلى عباد الله جل وعلا هي مقام الشفاعة العظيم. ولما كان غلط القلوب والقسوة التي أصابت أهل البدع والضلال وإن لهم الرفقة وقد ابتدعوا في دين الله جل وعلا وقد حادوا عن الطريق القويم المستقيم فأصروا أصلا بئيسا تعيسا، قالوا من دخل النار فلن يخرج منها أبدا، قالوا من دخل النار وذلك قد نهوا، وأيضا قد ردوا مسائل الشفاعة وإن ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق وزيف أهل الزيف والضلال، وهذا طريق أهل الروهات أهل البدع والضلال، أنهم لا يؤمنون بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يخالف هواهم، وأيضا يدون عنق النصوص حتى يصلوا إلى ما يتبناه الغرض. المقصود هؤلاء لما رأوا بأن الله جل في علاه قال في أهل النار خالدين فيها أبدا، قالوا خلود بلا خروج منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال بأنه يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى في أهل النار هل تعرفون هذا فيشاركون ويذكرون فيقولون نعم هذا الموت، وأيضا ينادى في أهل الجنة فيقولون نعم هذا موت، فيذبح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، ويقال أهل الجنة خلود بلا موت، وتمسكوا بذلك وقالوا فاعل كبير كافر، واخذوا بكل احاديث الوعد من غشنا فليس منا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وايضا لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الى اخر هذه الاحاديث، وقالوا ان فاعل المعصيه كافر او فاعل كبير كافر ومخلد في نار جهنم، وبينهما المعتزله قالوا هو لا نقول كافر ولا نقول مؤمن وهو منزله بين المنزلتين، لكن الثمر في النهايه هو ايضا في الاخره في نار جهنم لا يخرج منها ابدا. فما دام قد كفروا الناس الذين فعلوا المعاصي وما دام قد كفروا بالمعصيه فاذا لا شفاعه، فردوا الشفاعه، ولهم علامتان تعرف اهل البدع من علامتين، العلامه الاولى الرد الصريح لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخالف هباء هواهم وما يتبنون، ومن هذا فرع عن هذا التفصيل ايضا بانهم اذا يعني ارادوا شيئا ركبوا اسنادا واتوا بمتن فركبوا الاسناد على المتن ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان كان يقول الحروريه من اصدق الناس لهم، ومع ذلك هذا ايضا من اصول الشاب الحروريه بانهم كانوا اذا يعني هاروا امرا ركبوا اسنادا وجعلوه متنا ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قليل، هذا فيه قليل عن الروافض، لكن ايضا هم كذلك الخوارج. فالعلامه الاولى الرد الصريح على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اهل السنه والجماعه من رد حديثا لان فطرته متخالفه وهي فطره معوجه ايضا او هواه يخالف ذلك لا ترى منه الا انه فيه شيء من هذا من هذه البدعه التي في هؤلاء، لان من شبه القوم لابد ان يقترب منهم في المشاكله. الغرض المقصود من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف على ما يزعم المصطلحات الصوفيه او تخالف الواقع على ما يزعم او تخالف الهوى وما يتبنونه فهذه أيضا من أنواع البدع التي يتبناها القوم. فعندنا الآن الكلام على أهل البدع على مدن الخوارج رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وردوا حديث الشفاعة بأكلها، كل حديث الشفاعة ردوها ولم يقبلوها بحال. هذه أول علامات أهل البدع. العلامة الثانية كما قلنا بأنهم يركبون الإسلام ويجعلونه متنا أو ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية يحتجون دائما بكتاب الله إذا في علاه، وهذا لينطلع على الأغرار الأغبار، فما زال المبتدع ليس معه دليل لا ومعه شبهة دليل، فتراه دائما يتمسك بكتاب الله إذا في علاه، كما قال علماؤنا كتاب حمال، وهذا الذي قالوا عليه عيسى بن طالب لما بعث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الخوارج قال لا تحاججوا بكتاب الله إلا في علاه فإنه حمال، فالحجة تكون معك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله كما أتى به المصنف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولذلك سماهم الله إلا في علاه ووصفهم في كتابه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قال قال الله جل في علاه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فاعلم أن هذا من سماه الله جل في علاه فاحذروهم. فهذا الذي فعله أهل البدع والضلالة يتمسكون بالمتشابه من القرآن، يعني ينطلي هذا على الأبرار الأبرار، وقد تمسكوا ببعض الآيات التي تثبت التي في كتاب ربنا أن في علاه تنفي الشفاعة ووقفوا عندها ونظروا بعين عوراء كما قال الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال الله تعالى لا تنفعهم الشفاعة، فبينوا بهذه الآيات قالوا هذه آيات صريحة جدا بأنه لا شفاعة في الآخرة بحال الأحوال وأن من اتخذ النار لا يخرج منها. لذلك قال إمامنا المصنف قال بأنهم قد ضلوا وأضلوا بما تمنوا وأنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولذلك سنتكلم عنها الآن باستفاضة ثم نبين الرد على هؤلاء الذين قد ضلوا وأضلوا لأنهم كما قلنا ما تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن قلنا حتى في صفات العالم لما تكلمنا عن صفات العالم قلنا لابد أن يكون عالما بالكتاب وبالسنة، وذلك أهل البدع تمام ما يتمسكون بالسنة بحال الأحوال بل يقاتلون وينافحون ويحاربون من اجل دفع السنه قدر ما يستطيعون. الذي يدفع يعني اعتذروا قولا ان يقول انا لا اخذ الا باحاديث الصحيحين، وهو ايضا لا يعرف مما لا يعرف، لا يعرف ما معنى الصحيحين، ومع ذلك هو يقول ذلك ردا، وكيف تنص هذه الاحاديث والكم الهائل الذي في الصحيحين الذي ليس في الصحيحين. فالغرض ان تخص علامات اهل البدع نظرا دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعه بجلاء، وهذه الاحاديث قد تواترت معنى النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الشفاعه بل وثبتت في كتاب ربنا لكنها ليست مطلقه. الشفاعه من شفع يشفع شفاعه، والشفاعه ضد الود التابعه للواحد اثنين، الشفاعه ضد الود التابعه للواحد اثنين، وهذا باللغه. اما بالاصطلاح فإن الشفاعة معناها التوسط من ذوي الولاهات أو الصلحاء أو النبهاء من القوم، التوسط من ذوي الولاهات عند من يملك من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة عن شخص أو بشخص. الشفاعة توسط ذوي الولاهات عند من يملك، توسط ذوي الولاهات أو ذوي الولاهات عند من يملك لجلب منفعة لشخص أو دفع مضرة عن شخص، هذا التوسط. وهذا الأمر هو الذي أضل الكافرين أو ضل الكافرون من تمكن به، لأنه من الموارد أن الشفاعة بأنك لا تستطيع أن تدخل على المعظم أو على الملك أو على الوزير إلا برجل مقرب منه حتى تنال ما تريد، فشفاه المخلوق بالخالق أو شفاه الخالق بالمخلوق. لذلك قالوا لا نستطيع أن نطلب من ربنا ونحن نطلب ممن هو له الوجاهة والمكانة عند ربنا. لذلك بعد هذا لما تقاعد الزمان صرفوا العبادة لهذا الوسيط الذي جعلوه بينهم وبين الله جل وعلا، ثم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فهم اخطاوا بذلك وجلوا، لانهم انزلوا شفاعه الدنيا مع شفاعه الاخره وشفعوا الخالق للمخلوق. فاذا الشفاعه هو شفاعه او كل توقف ذوي الولاهات عند من يملك لجلب المنفعه او دفع المضره عن شخص او لشخص. الادله الكثيره التي تثبت الشفاعه وتقسيم الشفاعه، الشفاعه اما شفاعه دنيويه واما شفاعه اخرويه، يعني شفاعه في الدنيا وشفاعه في الاخرى. والحق ان الاخرى قد قال الله جل وعلا مالك يوم الدين، والله تعالى يقول انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ فالاخره لا يملك فيها احد شيئا بحال من الاحوال، كما بين الله واصفا اعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا وهم الملائكه يصفون صفا ما قال الله جل وعلا عنهم، لا يتكلمون الا ها الا ما قال. وقال صواب الغرض المقصود بانه لا احد يملك شيئا في الاخره بحال من الاحوال. اذا الدنيا فيها شفاعة، وما دامت الدنيا فيها شفاعة يبقى لا بد ان نقول هذه الشريعه البراء الصالحه لكل زمان ومكان، وانها تصلح في كل شيء ولكل شيء، وجهل من جهل وتغاضى من تغاضى من قال ان الشريعه لا تصلح لهذه الازمنه التي نحن فيها من التقدم. يعني هذه الشريعه التي لا تصلح لهذا الزمان في فتح طريق في الله جل في علاه، وفيه وصف الله بالنقص وعدم العلم سبحانه جل في علاه، الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، اما يعلم الله تعالى ما ينفع العباد وما لا ينفع العباد، او نقول بان هذه الشريعه تحتاج للتطور، للتطور الذي نحن فيه، هذا كفر مبين، هذا كفر مستقر. فلذلك نقول ما دامت الشفاعه في الدنيا فهذه الشريعه البراء ما تركت شارده ولا وارده ولا شاذ ولا فاذ الا وانتهتها وبينتها سبحانه جل في علاه، فهو يعلم كل شيء ويعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح للعباد، ولذلك شرع لنا شرعا قويما. فالشفاعه قد شرعها الله جل في علاه وبين انها من عقود الارفاق، وانها من المستحبات، وانها من المندوبات، ومن الصالحات، ومن الحسنات التي كفر الله بها السيئات. فقال الله عموما: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا نفع يصل إلى الأخ بالشفاعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أؤخر العطاء، يمنع العطاء لناس كما في الصحيحين، حتى يأتي أحدكم فيشفع فيؤجر على ذلك. ولذلك قال السلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالمكتوب مكتوب، ولكن الله جل وعلا جعل الخير على ايدي اناس كبرهم اسبابا او جعلهم اسبابا من اجل ان يعطيهم الاجر سبحانه جل في علاه رحمه وكرما وجودا فيهم، وهذا من فضل الله وتكرم الله على العباد. اذا عندنا الشفاعه شفاعه دنيويه وانها من المندوبات من المستحبات، فنقول هذه الشفاعه الدنيويه ما دام الشرع قد ضبط عليها فقد اظهر ابان لنا ما هو مشروع منها وما هو محرم مردود غير مقبول منها. اما الشفاعه المستحبه والشفاعه المندوب اليها كما قلنا هي الشفاعه التي تجلب كل خير لها او تدفع عنه مضر، هذه شفاعه مطلوبه كما قال السلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ومن الشفاعه ايضا رفع العقاب عمن يستحق العقاب ان كان من ذوي الوجهات، شريطه الا يكون المرء قد وصل الى الحد. من الشفاعة رفع العقاب عن من استحق العقاب شريطا ألا يصل إلى الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا بذوي الوجهات الاعتبار، ما من أحد إلا وله ثلاثة واستفضت على الناس. لما نجد على علما شريفا مريفا قد زل فلا بد أن نكتبها، لا ننشرها بين الناس، ولا بد أن نعاقبه علانية إلا إذا أخطأ وزل علانية وهذا يفسد الناس، فهذه مسألة أخرى. لكن الغرض المقصود عندنا أصل أصيل في هذا الباب يمكن للمرء أن يشفع بعقوبة تتنزل بالمرء، وإن كانت هذه العقوبة لا تصل إلى الحد نقول يشفع فيها، هو مستحب أن يشفع فيها كما قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات العشرات. بل وحقا يمكن أيضا الشفاعة في الحدود ما لم تصل لولاة الأمور، يمكن الشفاعة. ترى كيف أن الله فتح بابا عظيما لنفع الآخرين، لأن الله تعالى قد لا يفعل الله بعذابكم عقابكم، ما يفيد الله جل وعلا في شيء سبحانه وتعالى في علاه، يريد لكم الرحمة، يريد لكم الكرم، يريد لكم الرحمة سبحانه وتعالى في علاه، ولا يهلك على الله إلا هالك. بل يصح الشفاعة في الحدود إن لم يصل إلى ولي الأمر، ودليل ذلك حديث صفوان المشهور نام على ثوبه حتى سرقه رجل فأخذه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بسنة فقطع يده، فقال: لا يا رسول الله سمحت. فقال: هذا هل هذا كان قبله؟ أنت أمير دلالة ومحدثة ممكن يشفع له رسول الله، لا ترفع هذا إلى ولي الأمر. فيسمع الرجل يقول: خلاص المسألة بينك وبين ربك، توب يتوب الله عليك. فالغرض المقصود هذه الشفاعة الدنيوية، وهي كما قلنا مستحبة مندوبة إليها، وأجرها على الله لأنها قربة وعبادة، وقربة وعبادة بالعموم والخصوص، أما بالعموم في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الإنسان: كونوا عباد الله إخوان. هذا إذا هذه عبادة وتقربا لله جل في علاه، وخصوص أيضا في قول الإنسان: اشفعوا تؤجروا. وفيها دلالة ومحدثة أنه أناط الأجر على الشفاعة تجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فإذا قلنا قربة إذا لابد أن نمنع من أخذ المكافأة أو الأجر عليه. لا يجوز بحال الأحوال أن يشفع امرؤ المريء البين فيأخذ على ذلك مكافأة. وهذا الذي يحدث بأنهم جعلوها إجارة ما جعلوها شفاعة. يأتي الرجل يشفع لرجل آخر في عمل معين وهذا العامل يستحق أو المهندس أو الطبيب يستحق هذه المكانة فيشفع له عند وجهاء القوم فيعمل هذا العمل فتراه يطلب منه المقابل 150 ياخذ منه 50,000 مثلا أو بعض الأوقات هذا لا يجوز في حال الأحوال. أخذ المال والأجرة على الشفاعة هذا لا يجوز. لأن الأصل في العبادات أنها لا يؤخذ فيها الأموال يطلب الأجر فيه من الله يطلب فيه الأجر من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقد ورد حديث فيه ضعف لكن حسنه بعض المعاصرين ولن كنا نستأنس به لا نسوق ارتداد وهو من أخذ على شفاعته أجرا فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الرزق. من أخذ على شفاعته أجرا فقد فتح بابا من أبواب الرزق عليه. بعض العلماء يقولون هل شركة الوساطة تبذل هذه المنزلة؟ شركة الوساطة لتعرض العامل او طالب العمل على شركات العملات تنزل هذه المنزله تقول كنسل ولا كنسل ان كان مساله والمهمه فقط تعريف هذا الذات وهذا الذات بالاخر دون التدخل في مساله التعيين او غير التعيين فنقول هذه يصح لها الاجره التي تاخذها. اما ان كان يتدخل وهو بمواجهاتي او بمكانتي يشفع عند المدراء او عند غيره حتى يعين هذا الرجل فيأخذون منه الناس هذا لا يجوز انه ينزل منزله الشفاعه فلا ياخذ عليها الاجر. هذه بالنسبه لمساله الشفاعه الدنيويه التي تجوز وضوابط ما يجوز فيها. وفي الدنيا وايضا الشفاعه في الدنيويه التي لا تجوز هي الشفاعه في محرم جنب محرم مثلا او فتح باب محرم ان يشفع لرجل ان يفتح بابا على الناس فيما فيه من الحرمه التي لا يرضاها الله جل وعلا ويأباها الشرع. هذا لا يجوز بحال من الاحوال انه من باب التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واما الثانيه هي الشفاعه في الحدود ان يقف بشفاعته سدا منيعا لتحقيق حد الله جل وعلا. الراي لا منع الحد لا شفاعه فقط لتحقيق الحد او المنع الحد لا ان يلغي الحد او يقول هذا ليس من شرع الله جل وعلا او يقول ان هذا فيه نظر وانه مسائل خلافيه مسائل فقهيه خلافيه ننظر فيها وان اقرار الاقرار فقط يضحك عليه ان يقال ان هذا الرجل رجل لا رجل هو يريد الشريعه ويريد تحقيق الشريعه. قل دلل على ذلك بان تقر ما يهم ان تقول تطبق قل تقر بهذا شرع الله جل وعلا. كل انسان يمكن يدعو كل من يدعي وصلا بليله وليله لا تقر له بايش بذلك انت تمحص النظر في الرجل السيد الحق انت ان يقول لك شرع الله فوق الرؤوس ولكننا قد نستطيع وقد لا نستطيع والادله على ذلك هو الله جل وعلا يختبر كل من دعا شيئا فالله جل وعلا يختبره. فهنا لما نقول حد من حدود الله فياتي احد فيشفع في هذا الحد حتى يمنع الحد عن الرجل الذي يستحق هذا الحد فقد وقع سدا منيعا امام حد الله جل وعلا. وهذا الذي اغضب السلف كان كالاسد السائل ان صح التعبير عندما جاء اسامه وهو حب رسول الله وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لفاطمه يفضله على عبد الرحمن بن عوف وعلى ابي معاويه وعلى معاذ بن سفيان وعلى ابي جهل عندما قال لها انكحي اسامه انكحي اسامه وهو الذي امره على مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده بن الجراح والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف والعشر بأسره قد امروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما جاء وقد شفع للمراه المخزوميه التي هام امرها هام قريشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله وقد اناط النبي الهلاك بمثل هذا قال اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف لم يقيم عليه الحد فكانت الهلكه بسبب الذهاب. لذلك قام مصطفى وقال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذه الشفاعه لا تجوز في حال الحال الشفاعه في اسقاط حكم الله جل في علاه كانه يعين الله جل في علاه كانه يقتدى من يعني ما شرع الله جل في علاه. وهذه مساله ليست بينه عداوه الله لا تستجب الا عقاب الله جل في علاه لا تستجب الا غضب الله جل في علاه. ومن يستطيع ان يتحمل عقاب الله جل في علاه ومن يستطيع ان يتحمل حرب الله جل في علاه فكيف يستجب امر حرب الله بهذه المساله ان يقتدى منيعا بحدود الله امام حدود الله جل في علاه. عامه هذه بالنسبه للشفاعه. الشفاعة الدنيوية، وأن الشفاعة التي يقصدها من المصنف هي الشفاعة الأخروية التي قد ردها القواعد من قضاء عباد الله جل وعلا، وردها أيضا المعتزلة لغرض القلوب كما قلت والقصد والذي في قلوبهم وما في رحمة، لأنهم كأنهم ينتهزون الفرصة يتمسكون بمن يقولون هذا عظم قد كفر، عظم قد كفر ولا رحمة له ولا يمكن له الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة شفاعتان، شفاعة مرضونة وشفاعة مقبولة. أقول الأصل في الشفاعة أنه لا شفاعة في الآخرة، هذا هو الأصل. الأصل لا شفاعة لأن يعني الله جل وعلا كم كم والعباد عباد، وما أراد الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا أراد الله شفاعة جل وعلا شيئا قال له كن فيكون. المقصود الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضونة وشفاعة مقبولة، ولم يكن القبول أيضا على الإطلاق، لأن المسألة ذاكرة على رضا الله جل وعلا وإذن الله، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الشفاعة المرضونة هي الشفاعة للمشركين، فهذه الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا عن المشركين في الكتاب، وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب ذلك عن المشركين. فلا شفاعة لمن أشرك بالله جل وعلا، لأنه نصب العداوة مع الله جل وعلا، فأتى بأفضل الظلم وأقبح الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ابن مسعود عن أكبر الكمال، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. لا تأفضل الظلم وضعنا شيئا في غير موضعه، وقد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو الذي قال أن أنت الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غير رد هو شرك. الغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي الإشراك بالله جل وعلا، لذلك حكم الله قطع الله جل وعلا كل شفاعة للمشركين. فالشفاعة للمشركين من فيه؟ قال الله جل وعلا حاكيا عنهم عندما كانوا في النار، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وأيضا قال الله تعالى أن لن يشفع عنده إلا بإذن، وقال الله جل وعلا لا تنفعهم الشفاعة، وقال الله جل في علا بالنسبة لمسألة الشفاعة في سورة البقرة لنا سنة أخرى والكافرون هم الظالمون، قال يا الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. شفاعة. فإذا قال ولا شفاعة نفي لأي شفاعة، فهذه نفي في سياق النفي تفيد العموم، ما في شفاعة للمشركين في حال من الأحوال. لما؟ لأنهم قد أشركوا بالله جل وعلا. حتى القبيل إبراهيم عليه السلام الله جل وعلا يبين لنا أنه لما نظر إلى أبيه تبرأ منه، لأنه علم أنه عدو لله جل وعلا. فلا شفاعة للمشركين في حال الأحوال، قال الله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، وقال ما فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. إذا هذه الشفاعة هي الشفاعة المردودة، ومن الشفاعة أيضا المردودة التي ظنها وهما أهل الجاهلية عندما صرفوا العبادة لأصنامهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. وأيضا الذين عبدوا عيسى وعبدوا عزيرا نفس الأمر، ولذلك تراهم يوم القيامة كما قال السلف في الحديث الطويل، قال يقول الله تعالى يقول الجبار من كان يعبد شيئا فليتبعه. فتتخذون جميعا خلف الصميم في نار جهنم حتى يبقى الكتاب، فيقول الله تعالى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا، ونستقول لا، يقول الله تعالى كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم اله، فيتخذون في نار جهنم وكذلك اهل الكتاب. فمن اتخذوا الاصنام ويعبدونها ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله تعالى كما زعموا، فان هذا الزعم يكون عطلا، ويوم القيامه هذه الشفاعه مردوده، ولا احد يملك الشفاعه الا الله جل في علاه بالنسبة للشفاعة المردودة. أما الشفاعة المقبولة عند ربنا أو المثبتة في الكتاب، هذه الشفاعة المقصودة المنفية في الكتاب، والشفاعة المثبتة أثبتها الله جل وعلا لا على الإطلاق ولكن على التفصيل. ووجهة النظر في ذلك في الوليد بن روحات موجود ونور اعتاد على النوم، رجل طلب طلب العلم واعتاد على النوم. شفاعة المزبدة الثانية، والبص الثاني راح فين؟ الراجل جنبه وهو راح ورا. استخبى ليه؟ تعالى خالي تعالى. خلينا نسأل ست تلف. يوم الأربعاء قلنا نسأل أحسن. صحيح الراجل عمال يبحث عنها في الخلف مش في الأمام. هذه بالله طلب علم. ليه خلاص تتمشى وتروح على هي هذه تجلس لتجلس لتتعلم. فإذا ناخد من أهل العلم فليرحمنا عشان ما يشوش علينا بتاع ليه؟ ما الوجه؟ انها مثبتة في كتاب الله على التقييد لا على الاطلاق. فقالت تصر اين كانوا الاربع عشان نزلت عن السؤال. لن نمر على المسألة حتى تبين. شيل يا ابن السلام. هو بيختار الخطوة. يعني. ايه نعم يعني. طيب هو كما قال طيب نقول ولانه لا جار لله على شيء ولا ممكن لله جار على شيء فحال حولها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله ياذن بذلك رحمه منه. اذا الذي الشفاعه التي اثبتها الله تعالى في الكتاب اثبتها ليست مطلقه ولكن مقيده وبقيدين. القيد الاول وهذه الشفاعه تكون لمن؟ تكون للانبياء والمرسلين، تكون للملائكه الابرار الاخيار، وايضا تكون للمؤمنين، وتكون ايضا لرب العالمين، يعني لله شفاعه. نعم لله شفاعه. شفاعه عند من؟ عند نفسه سبحانه وتعالى في علاه، عند اعوذ برضاك من سخطه. فهذه مساله واضحه ابدا. الله تعالى لما قبل الشفاعه وادب بالشفاعه او ادب الشفاعه من تابع لله في علاه قد اثبتها على قيدين مهمين. القيد الاول الرضا او الاذن للشافع، انه لا يستطيع احد ان يتكلم الا باذن الله جل وعلا. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا باذن الرحمن. وايضا قال الله جل في علاه ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال الله جل وعلا لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان ياذن الله، فلا بد من باذن الله جل وعلا. والحديث صحيح جدا، اعظم الخلق، اعظم من رضي التراب، اعظم من عرفته البشريه، وهو يوم القيامه يقول فاستاذن ربي فيؤذن لي فاذن تحت العشر اخره ثالثا لله جل في علاه. فلا يمكن ان تكون له شفاعه وهو اعظم مخلوق عرفته البشريه، والله اكرمه على رؤوس الخلائق بانه سيد الاولين والاخرين، ومع ذلك فانه لا يشفع الا بعد ان ياذن الله جل في علاه. فاذا الشرط الاول والقدر الاول في اثبات هذه الشفاعه هو الاذن له كما قال الله جل في علاه. قال الله جل وعلا لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان ياذن الله، من الذي يشفع عنده الا باذنه. القيد الثاني والشرط الثاني هو رضا الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع. لا يمكن لله جل وعلا ان يقول الله بين ذلك في كتابه، والا فالله على كل شيء قدير، فله ان يعذب اهل السماوات والارضين، السخي الصالح الفاسق الفاجر الكافر، يعذب الجميع، يعذب الجميع سبحانه وتعالى في علاه ولا يبالي، وان يرحم الجميع ولا يبالي سبحانه وتعالى. قال لا تقاطع عذابكم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انا لسمعت ربك على سب كتاب امرئ قلت انت اكلته الله في النار ولا يبالي. وفي الاثر الذي جاء وقبل ذلك فصلناه كثيرا بانه جاء ان الله تعالى لو عذب اهل السماوات واهل الاراضين لم يكن ظالما له، فالكون كونه والعبيد عبيده، وسبحانه جل في علاه المصرف بكل الشؤون. قال الله جل في علاه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فلذلك نقول بان الله جل في علاه بفضله وبرحمته انه اذن او راضيا عن الشافع عن المشروع، لابد ان يرضى عن الشافع ويرضى عن المشروع حتى تكون هذه الشفاعه، لقول الله جل في علاه ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ولقوله جل في علاه من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. والحكمه في الشفاعه حكمتان، الحكمه الاولى اكرام الشافع. الحكم في الاذن بالشفاعه اكرام الشافع، وهذه النظاره جل في علاه لان الله شكور. رايت العبد الذي باع الدنيا وعمل لله جل في علاه واخلص في طاعته لله جل في علاه، وانه قد استمر بامر الله وانزجر وانتهى عما زجر الله جل في علاه، كرمه الله يوم القيامه بانه نفع به الاخرين لمقدار كرامته ومكانته لله جل في علاه. لذلك يقول المؤمنون الفضل، يقول ربنا هؤلاء اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، فيقال اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم من النيران. وهذا اكرام له وهذا من فضل الله جل وعلا. لذلك كان بعض السلف يقول اكثروا من اخوان الصدق فان لهم مكانه او لهم مكانه يوم القيامه فلهم شفاعه. لذلك لما يحجون عن اخوانهم كما بين السلف يقال اخرجوا من عرفتم من النار. وايضا فان اكرام لمثل النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لكرامة النبي على طول الرجلاء، إظهار لمكانة هذا النبي الأمين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين. يغفر الله مكانته يوم القيامة كرامة له بأنهم جميعا ينضمون تحت رايته كما قال في هذه الرواية الحد يوم القيامة. ما من رسول وما من نبي إلا وهو يقول لست لها لست لها، تصريحا أمام الخلائق من أول خلائق إلى الآخر، الخلائق إظهارا لمكانة النبي حتى يذهبوا إلى عيسى ولم يذكر ذنبا، والجميع يذكرون ذنبا ويقولون ذهبوا إلى فلان فلان متى هذا، فيأتي عيسى ولا يذكر ذنبا، ومع ذلك يقول ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم له من ذنب يوم تأخر، ثم يقول ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، وفي رواية قال أمتي أمتي، حتى يذهب فيشرع ويصير تحت العرش يحمد الله لما تعلم بمحامد يعلمه الله في نفس الوقت فيشفعه الله في الناس. أبدا نقول الحكمة من ذلك إظهار كرامة الشافع على الله جل وعلا، والله شكور من أخلص لله جل وعلا، أظهر الله كرامته على المشاهد على رؤوس الخلائق أجمعين، وإن كان يحتاج إلى شهرة فلا شهرة بعد هذه الشهرة. لذلك كان عليه أبي طالب يقول كونوا أقوياء في الدنيا وعلى معرفة بالآخرة، كونوا أقوياء في الدنيا ولكنكم بالآخرة لا تكونوا كذلك، فإن الله يظهر كرامتكم في الآخرة. ففي الدنيا أنتم تذكرون في الملأ الأعلى، في الدنيا تعيش في الأرض وتغطي نفسك قدر ما تستطيع، والله يذكرك ويذكر محاسنك ويثني عليك أمام الملأ الأعلى ويأمر الملائكة بحبك. أي كرامة تداني هذه الكرامة؟ ثم بعد ذلك الكرامة العظمى لأن الله تعالى يظهر هذه الكرامة يوم القيامة في الشفاعة. والحكمة الثانية من الشفاعة هي رحمة الله بالعباد، الحكمة الثانية من الشفاعة بأن الذين قد غلبت سيئاتهم على حسناتهم هؤلاء يحتاجون أن يدفعهم حتى يمشيهم الله جل وعلا من النيران، ليبين الله تعالى قدامهم فيه، لأن الله أمرهم وأمانهم ليتوبوا ليؤوبوا، وأيضا أصروا على ما هم فيه من المعاصي. فقال السلام ويل للمصلين الذين يصلون على أقوال أقمع الأقوال، ويل للمصلين الذين يصلون على ما يفعلون، فهذا قدام لهم. لذلك لا إلا أن يشفع لهم الشافعون أو يشفع الله رب العالمين سبحانه وجل في علاه. فإذا كانت المسألة على إكرام هؤلاء فهي إظهار أجر الخلدان لأمثال هؤلاء، هذا بالنسبة لمسألة الشفاعة. إذا قلنا الشفاعة مثبتة أو مثبتة بقلبين وشفتين فإننا نقول هذه الشفاعة أيضا تنقسم إلى قسمين، شفاعة خالصة للإكرام الخالص لسيد المرسلين وشفاعة مشتركة بين الأنبياء والمرسلين والمؤمنين وأيضا الملائكة، ثم شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قلنا بأن الشفاعة أيضا قسمين قلنا الشفاعة أقسام ثلاثة، قسم الأول هذه الشفاعة لا يشترك فيها أحد هذا الحال، خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الأولين والآخرين، وأن النجاة والفوز كله والفوز وأن الفوز كله باتباع هذا الرسول الأمين. والشفاعة الثانية هو النبي مع الأنبياء والمرسلين أو مع المؤمنين. والشفاعة الثالثة هي شفاعة رب العالمين، ولابد أن نقدمها، لكن نحن نقول بأنها في الترتيب على ما يحدث، شفاعة رب العالمين في الأولاد تكون بالآخرة، ونحن يعني نتمسك برحمة الله جل وعلا ونطمع في كرم الله جل وعلا وفي جود الله جل وعلا، ألا يبعثنا العقوبة في الدنيا وألا يضلنا في الآخرة، وأن يجعلنا من الناجين الذين السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا الشفاعة الأولى شفاعة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرات ثلاث، المرتبة الأولى وهي أعظم من مرات، المرتبة الأولى في الشفاعة وهي أعظم من مرات، وهي مرتبة النجاة بقضاء الحساب. الناس عندما اشتد الخط عندما اشتد الكرب وزم الخط وتدفع الشمس من الروس، والناس على هذا كثير عظيما يعني يتصببون عرضا كما وصف ابن سلم حتى يوجبهم العرض الجمل، فيتوسلون بكل نبي بكل طريق بكل معظم عند الله جل وعلا. وما من نبي الا واعرف قدره، وهنا اعرف قدرك تعرف مقامك. فذهبوا الى ادم عليه السلام هو اهل الانبياء، ومع ذلك يقول نفسي نفسي ان لا تنادي في هذا اليوم، اليوم الذي لا يمكن لاحد ان يتكلم حتى الملائكة لا يتكلمون إلا الأذن الله جل وعلا لهم، والله جل وعلا يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، فأنا الملك أنا الملك، إذا لا أحد يتكلم مع الله جل وعلا إلا من يأذن الله له. لذلك آدم يقول نفسي نفسي، طلق نفسه ذنبا ويذكر الأكل من الشجر، ثم يقول لست هناكم اذهبوا إلى نوح أول رسول من أول رسول الأرض، فيذهبون إلى نوح عليه السلام وهو أول رسول ولهم له من المكانة عند ربنا جل وعلا، فهو من أولي العزم من الرسل. بعد ذلك يقول نفسي نفسي رأيت حتى الأنبياء يفرحون بهذا اليوم العظيم. اللهم رحمك اللهم رحمك اللهم رحمك. فيقول نوح عليه السلام نفسي نفسي لست هناكم وأذكر خطيئته وأنه حج عن ابنه. فيقول اذهبوا إلى إبراهيم هو أبو الأنبياء خليل الرحمن الذي استرجع فوق درج أولي العزم من الرسل. لأنه أيضا من أولي العزم الرسل وهو سيدهم لأن الله جل وعلا قد استخذه خليل. بل وصف فيقال انظر الى القرار. لآدم وهو أبوه قال الله جعل يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تكلم أنت الآن ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين العباد فيشفع بذلك فيقضي الله تعالى بين العباد وتكون هذه أول شفاعة خالصة لنبينا صلى الله عليه وسلم لإظهار مكانته وكرامته على الأنبياء والمرسلين بل وسيد الخلق أجمعين. الشفاعة الثانية بعدما يقضي الله تعالى فقد قضى الله تعالى في أول الخلق بأنهما فأدنى الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فإذا قضى الله تعالى وأهل الجنة وقفوا على باب الجنة يريدون دخول الجنة حتى الذين قال فيهم سيرتمون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الجميع يقف على باب الجنة ولا أحد يأتي الجنة بحال من الأحوال إلا بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كرامة أخرى لنبينا حتى الأنبياء حتى إبراهيم حتى الذين لهم المنازل العلى بجوار ربنا جل في علاه حتى شفاعته إنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون الجنة وأبواب الجنة موصولة لا يدخلونها إلا بعد أن يأذن الله تعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان قال أنا أول شافع وأول مشفع ثم قال أنا أول من يأخذ بهلاك الجنة يعني أول أدخل باب الجنة وأنا إنسان قال فيقول الملك في رواية أخرى قال فيقول الملك من؟ فيقول محمد فيقول بك أمت يعني بغير لم يؤمر له أخرى بك أمت لكن عندنا إشكال إذا هذا الحديث يبين لنا بأن أهل الجنة جميعا يقفون على باب الجنة حتى في الرواية الأولى وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومعي الفقراء المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل الفقراء المؤمنين الجنة فقط الأغنياء بخمس ناس عام بنفس يوم وصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين يقفون معنا لحذاء النبي حتى يكون أول من دخل هم هؤلاء الفقراء لكن إذا لا يدخلون إلا بعد شفاعة النبي والأبواب موصولة حتى يطرق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب هذا الذي استقر عند أهل السنة والجماعة استقر عند لكن عندنا إشكال نريد له حلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهناك أبواب باب الجنة ثمانية منها باب الريان ينادي أو باب الصلاة باب الصدقة ينادي على أصحاب الصلاة أصحاب الصدقة حتى قال الأحباب المبشرة أن هذه الأبواب تنادي جميعا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهناك باب على باب وباب الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم من هذا الباب كيف نجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد حتى بعد إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة بما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلاله أنه يشفع في عبده والله قد قبل منه هذه الشفاعة. ولعل العلم في ذلك أنه نصر دين الله ولو كان على الكفر ولو كان على الكفر، وكفره هو الذي منعه من الإسلام، لكن من أجل نصرته لدين الله بالعلاء شفع الله في النبي كرامة للنبي، وأيضا شكرا للكافر على ما نصر به دين الله جل في علاه. وهذا قد أخذ به بعض المشايخ المعاصرين على أنه يجوز الشفاعة للكافرين، يجوز الشفاعة للكافرين، وهذا صراحة يعني فيه مثيل من الغرائب، وهذا ضعيف جدا بل هو شاذ مردود غير مقبول بحال الاحوال. فالنفي هنا نفي محكم محكم، قال الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اما حاله السلف هي حاله خاصه، حتى القليل لم يصل الى هذه الحاله وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبه للشفاعه الثالثه الخالصه للنبي صلى الله عليه وسلم. اما الشفاعه التي هي على الاشتراك وهي القسم الثاني والمرتبه الثانيه يشرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلون وايضا والملائكة، هي الشفاعة في الذين يستحقون الجنة ويستحقون النار فيدخلون الجنة، وهذه على مراتب. المرتبة الأولى هي الشفاعة لعلو الدرجات، وهذه أرقى المراتب في الاشتراك. أرقى المراتب في اشتراك الشفاعة هي الشفاعة لعلو الدرجات، بأن الإنسان يشفع لرجل من أهل الجنة، هو ليس من أهل النار، يشفع لرجل من أهل الجنة، لكن لعلو الدرجات، هو في درجة معينة، فالله جل وعلا يقبل من الإنسان شفاعته ليرتقي إلى منزلة وسط المنزلة التي هو فيها. وهذه تكون كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. والإنسان قد بين بأن أهل القرى يتراءون كما بين السماء وبين الأرض. رجل منزلته ضعيفة، عمله ضعيف، فهو لا يستطيع أن يصل إلى درجة السابقين الأولين. هو رجل لم يصل نفسه، رجل من المختصين، وهو من عبادة الأبرار الأخيار حرمات. لكنه لم ينزل منزلة السابقين المقربين لله رب العالمين. فهذا يمكن أن نقول له حبيب، له محب، له قريب، له أب، له أم، فما رأى الإنسان يشفع له حتى يلتقي المرء الذي لم يصل بعمله إلى هذه المنزلة إلى المنزلة الأخرى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بشفاعة الأنبياء والمرسلين. ما بشفاعة الأب لابني، الأب ممكن يشفع إلى الله تعالى لابني، فالكل من شكر الله للأب المجتهد في العبادة أن يرفع له ابنه في الدرجات. كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالغرض المقصود هذه درجة من أعلى الدرجات ومن أرقى الدرجات والمراتب، مراتب الشفاعة التي يشترك فيها الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون، رفع الدرجات هم بالجنة، لكن برفع الدرجات ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. أهل الغرف كما قلنا يتراءون كما يتراءى الرجل الأرض المنزلة الثانية. والمرتبة الثانية هي دخول الجنة لمن استحق النار، فلا يدخل النار في الجنة، دخول الجنة لمن استحق النار، غلب السيئات على الحسنات، فيرجع يوم القيامة بالصحف وبالكتب، فتسقط مزيد السيئات على الحسنات، غلب السيئات على الحسنات فاستحق النار. هو في المشيئة، وهذا أيضا فيها الأرض تعظيم على المعتدلة والضالين الذين يقولون بأنهم من عصى فهو في النار. نقول هذا رجل قد غلب السيئات على الحسنات، فإن الله جل في علاه يعني يمكن أن نقول أنه لا يعذب، أنه هو مستحق للعذاب، لكن ليس محتم العذاب عليه، لأنه بمشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، كما بين الله تعالى في غير موضع من كتاب الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن استدرك استدلاء أو قال من أتى من هذه القدرات فهو إلى الله جل في علاه، لأنه طبعا أن نحكم عليه الحد، قال فهو إلى الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، فهو بمشيئة الله جل في علاه. فلعل الله تعالى ورحمة الله أقرب وغلبت غضبه، كما قالت عائشة رضي الله عنها الله ثلاثة دواوين لله جل في علاه، قالت ديوان هو في المشيئة، هو ديوان المشيئة أقرب إلى المغفرة، رحمتي سبقت غضبي. فهو ظاهر على رحمته يشفع فيه الأنبياء ويشفع فيه الملائكة حتى لا يدخلوا النار، فإن هؤلاء قد استحقوا النار بأن السيئات غلبت على الحسنات فيدخلون الجنة من غير سابقة عذاب. ودليل هذه المرتبة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير مناضة من سنته، أن الرجل إذا صلى عليه أربعون يوحدون الله تعالى لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه، شفعهم لأنه يكون قد استحق العذاب، أن هو احتمالية الرجل الميت هذا أنه قد أتى أكثر مما أحسن، فصلى عليه أربعون يدعون بإخلاص لله جل في علاه، على الكفة الأخرى هي التي ترجع. وهذا جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر جنازة فأثنوا عليها خير، هم لا يعلمون إلا الظاهر، اخلاصي وصدقي وصدق قلبي الله جل وعلا اودع في قلوبهم الثناء عليه. لذلك السلام حتى السلام لا يعلم ما عمله، لكنه لما سمع كما قال عمر الخطاب لما سمع الناس يثنون عليه خيرا فقال وجبا، ثم مرت جنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبا، فقال يا رسول الله ما وجبت؟ قلت على هذا وجبت وهذا وجبت، فقال اثنيتم على هؤلاء خيرا فقلت وجبت لانكم شهداء الناس الارض واثنيتم على شرا فقلت وجبت، هذا وجبت له الجنه وهذا وجبت له النار، ولعله كان من المستحقين النار، ولكن الله جل وعلا بعباده وارحم بعباده سبحانه جل في علاه. وايضا من ذلك قول صلى الله عليه لما دخل على ابي سلمه وقال اللهم اغفر لابي سلمه ارفع درجته في المهدين، فتاتي بالامرين برفع الدرجات وايضا مساله استحقاق الجنه. فاذا الشفاعه الثانيه هناك استحقوا النار غالبا بالسيئات على الحسنات، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب. الامر الشفاعه الثالثه او المرتبه الثالثه التي في القسم الثاني هي الشفاعه للذين دخلوا النار بفعلهم الكبائر او غلبت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا النار فهم في نار جهنم، والله تعالى يفتح لهم ابواب الشفاعه فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكه فيخرجون من النار من غلبت سيئاته على حسناته، فياتي المؤمنون فيعرفونهم قال ربنا هؤلاء اخواننا كانوا يصلون معنا يحبون معنا، فاقول اذهبوا فاخرجوا من تعرفون، من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فتتناقص هذه الى ان اخرجوا من عمل عرفوه، ثم تشفع الملائكه فيشفعون ويعرفون المؤمنين بعلامات الصلاه، ليس علامات الصلاه هذه لا المكان مواضع السجود، لان مواضع السجود لا تاكلها النار، فيخرجون من النار من كان يصلي وهذا ذهاب غلبة على حتى نادي الملائكة بتشفع فيه والأنبياء يشفعون فيه، ثم يقول الله تعالى وهذه الشفاعة الفاطمة في هذه الشفاعة وهي أعظم الشفاعات، يقول الله تعالى شفع الأنبياء والمرسلون شفع الملائكة شفع المؤمنون بقي أرحم الراحمين، شفاعة أرحم الراحمين أن يقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأخيرة المهمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدار أصابه قبل ذلك ما أصابه، أصابه قبل ذلك ما أصابه، فإن الله يقول شفع الأنبياء شفع الملائكة شفع المؤمنون فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وهذه شفاعة الرحمن جل في علاه وهي ثابتة كثبوت الجبال الرواسي، وبهذا نكون قد انتهينا من أنواع الشفاعة على المعتزلة والخوارج، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبين الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث وأيضا كيفية الرد على هؤلاء الذين قد يعني أصابهم الغلط في قلوبهم وقد قال الله جل وعلا كريما رحمة من الله للتلاوة، لذلك كفروا الناس بالسيئات وكفروا الناس بالمعاصي، فهؤلاء هم أحرم الناس، هؤلاء هم أعظم الناس حرمانا يوم القيامة، لأنهم منعوا الناس من رحمة الله جل وعلا ويأسوا الناس ووصلوا الناس إلى القلوب من رحمة الله جل وعلا ومنعوهم من الخط العظيم وهو أن ينال النار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أولى وأحرى بأن يحرموا من الشفاعة يوم القيامة. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين من أعظم الناس يعني أحقية لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نبدأ